واحد. ما بعد 27 كما قبل 27، شكلنا هنكمل متفرقين ومفيش ولا أمل إنها ترجع. فاعتبر الموضوع كان مقلب، عشته بنفسك وكدبت الكدبة وصدقتك وأذيتك جدا ووجعتك وتخيلت إن الجاي أجمل لكن محصلش. حاول تبدأ ما تفكرش، كان نفسك تفرح وياها لكن ربنا ما قردش. 2. بالنسبة لحد ملول زيي، القعدة بتحلى ما بسيبها، والكلمة بتحلى بطريقتها، بيشغل غنوة وبيعيدها حرفيا فوق 100 مرة. لو حلوة اخرها معايا يومين وبودعها بشاي وسجارة وتخش الليستة مع التانيين. بالنسبة لحد بسيط زيي، ما بحسش ان في ناس وحشين، لو حتى اذاني فلان جايز ما قصدش يزعلني يوميها، واكيد بيمل البني ادمين. ما انا برضو بمل البني ادمين، وبميل للقعدة مع كتابتي، وبحس براحة وانا لوحدي. متعادة الفكرة صحيح عارف، لكن دي حقيقتي. الناس خروجات وانا كل خروجة ببوظها، وكأن العيب مش في الاصحاب، والعيب فيا او في اصحاب مش مهتمين بيا، عايشين يحكوا لغيري عليا، وكأن الحزن ده موهبتي او جين وانا مولود فيا. 3. حب اللي ما يحبكش واتعب عشان توصل له، آمن لنفس الشخص مهما تشوف منه، وافضل في نفس البيت، وافضل بنفس العمر، واسهر في نفس البار اللي اذاك خمره، واحلم ببكرة ونام، واصحى ناسي الأحلام، وشك وقت اليقين وصدق في وقت الشك، واتعب بدون ما تنول وقرب قوي منعك. أظن دي أسهل طريقة للغباء، وانت ما شاء الله ما تتوصش. كم عيد ميلاد عدى وقلت هتغير وما بيجرش، قدمت السبت فابني الجزمة استنى لحد، واستنى لحد ما يصفولك او حتى لحد ما يفضولك، ده انت بطولك وياريت فيك طول. ادي حيلك اتهد، لا بقيت عارف امتى هتوصل ولا فاكر اصلا امتى بدأت. 4. ما بعد 27 حاول تفتح صفحة جديدة، غير من نفسك بالتدريج، بطل تهريج. من سنة واكتر قلت لها بحبك وكتبت كلام معرفتش توصف احساسك، ورجعت تحاول 100 مرة فكتبت ديوان. بكرة هتقراها يا منيل، وهتلمح اسمها في القصيدة، وهتتخيل ان انت مازلت ما بعد 27 بتحاول تفتح وياها صفحة جديدة. مليون تبرير جواك ليها، لكن في الاخر هي البنت، والموضوع دايما صد ورد. وانت هتفرق ايه عن نفسك؟ ما قبل 27 تقريبا هيكون كما بعد. 5. انا بكره نفسي في كل نهاية، وكمان بزهق قوي من البدايات. مع كل صديق بيسيب ايدي، في ورود جوايا بتتقفل، وحاجات بتموت وبتتبهدل، والروح جوايا بتتشكل على هيئة طفل وبيعيط. انا جاهل جدا بالاشارات، ما بقتش بصدق اي مشاعر من نفسي، ما بقتش استغرب اي مشاكل مع نفسي، ما بقتش بصدق ان مضحك وانا واقف اودع كل الناس، وبحاول ابين اني خلاص ما بقتش بحس، وبكلم نفسي واقول عادي من بكره ان هبدا من تاني واجري على الله، واكتشف ان انا بزهق، وبان مع كل صديق بيسيب ايدي في حاجات بتسيبني وتمشي معاك.